وآخر يسأل فيقول: هناك شراب يباع في الحجاز يسمى السبيا، وهو عبارة عن خبز جاف يسحق ويخمر، وفي بعض الأحيان شعير، ويباع في الأسواق بكثرة خاصة في رمضان، وعرفنا طعمه ويشبه ماء، ما عرفش ولا يؤثر على العقل أو ما أدري معنى. ما دام لا يسكن لا يرى، سواء كان مأكول أو مشروب. إذا كان من خبز شعير أو ذرة أو حنطة أو غير ذلك أو شراب منها لا يسكن فلا يضر ذلك، سواء كان جافا أو سائلا، المهم أن يكون سليما. أما إن كانت فيه مادة غير العقل ولو كان في كثير منه فإنه يحرم، سواء كان في الحجاز أو في البيت أو في أي مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.